القاهرة تقدم الملتقى النسائي. بالعقل والقلب هنتكلم في الملتقى، نحكي ونسلم ونشرب شاي ونتعلم. الملتقى النسائي. الملتقى النسائي مع منى خليل، نسرين لطفي. في ليلة جميلة من ليالي رمضان التقيت مجموعة من السيدات الفضليات. أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. الله أكرم حبيبة قلبي. حنان عبد الحليم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بيك يا أستاذة حنان وكل سنة وانت طيبة. دكتور أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتورة. فاطمة الدالي، رئيس قسم الأخبار جريدة الاقتصادية بموقع الكلمة. أهلا بيك وانت الله أكرم حبيبي. دكتورة نهلة جمال، كاتبة ومدربة تنمية بشرية، دكتورة في التربية. أهلا بيكو، ورمضان جميل وكريم. وزي ما قلت إن هو رمضان هي لمة الأسرة، لمة الأصحاب، لمة الجيران، لمة العيلة الكبيرة. رمضان بيجمعنا فعلا. أكيد رمضان هو العادات الحلوة الجميلة اللي متربيين عليها من طفولتنا، واللي نفسنا كلنا إنها تستمر، وبنحارب عشان نعمل ده. أو بلاش نحارب عشان الجو الرمضاني، بنكافح. تاني مفيش بلد في الدنيا زي مصر فيها الأجواء الرمضانية اللي احنا عايشين. فعلا، لأن احنا عندنا يعني ملامح من التراث ومن العادات والتقاليد الموروثة بيننا اللي احنا بنحافظ عليها، وعندنا أهم حاجة روح البهجة، روح الفرحة. ودي بتسود رمضان، دايما بنخلط ما بين الشعيرة والعبادة وما بين الرضا والفرحة والسرور بيها. وبنخلي كل الأجواء ممتزجة، فيبقى رمضان معاكي يعني لما على مائدة فطار أو سحور، يعني أمسية، يعني زيارات، ما بيبقاش بالشكل التقليدي بس. أيوة، بمناسبة بقى المرح والبهجة والفرحة، وأنا جاية النهاردة الحقيقة أنا جاية وكل طاقة إيجابية، لأني شفت موقف حقيقة فرحت قوي. لقيت بنت جارتي بتخبط على جارة لينا، هي كبيرة في السن، مسنة، ومعاها طبق في خيرات الله، طبق خضار، في يعني في البقلاوه وفي البسبوسه. فبقول لها ليه؟ قالت لي طنط يعني مش هتقدر تعمل ده، فانا بقدمه لها هديه مني ليها. انا عارفه ان هي ممكن تقدر تشتري، بس هو المعنى مش دي قصه، القصه ان انا بعمل لها حاجه بايدي انا يا طنط. معنى الاهتمام، معنى الرعاية، الاحتواء للموقف وللآخر، العطاء في حد ذاته قيمة. إزاي أنا أكون قادر على هذا العطاء ومنح السعادة للناس وإهدائهم، ولو زي ما حك قلت بحاجة بسيطة. أنا مش هتفرق معايا في البيت لما أطلع طبق صغير، بس هتفرق جدا مع اللي رايح له، إن إزاي افتكرني، إزاي اهتم بيا، إزاي سعى إنه هو يبسطني. ودي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لما كل واحد فينا يعمل حاجة ويستحسنها يدوق جاره. لا، وكمان إيه، جبرت بخطرها. جبر الخواطر دي أهم حاجة، ياريت الناس كلها ترجع لها وترجع الابتسامة الحلوة للناس وحب بعضهم مع بعض. يعني احنا بنتمنى ان السنة كلها تكون رمضان، لان في رمضان بتحسي بالألفة، بتحسي بالجمع، باللمة بين ترابيزة واحدة، الأسرة كلها بتتجمع. بنتمنى ان الأسرة المصرية بتاعت زمان ترجع دلوقتي، ودي كل انسان بيتمناها. مرات الابن قد ايه تبقى عارفه ان حماتها دي امها، الولد يرجع للقيم الاخلاقيه وللممارسات الكويسه وللسلوكيات الكويسه مع والده، سواء مع والده مع باباه مع كلهم. نتمنى ان كل سنه تكون رمضان ان شاء الله، طول السنه تكون رمضان. وجبر الخاطر ده بيترك أو بيعكس حالة نفسية على اللي بيجبر خاطر حد واللي مجبور خاطره. أكيد طبعا جبر الخاطر طبعا هو أكيد عبادة، يعني إحنا ما نقدرش ننكرها، لها فضل كبير يعني حتى على الشخص نفسه. لما بيجبر بخاطر حد بيحس براحة نفسية، زائد اللي بيكلمه أو بيجبر بخاطره بتبص تلاقيه، يعني لو جربنا كده بنكلم أي شخص بنقول له كلمة طيبة، هو ممكن يكون هو مثلا متضايق أو في حاجة يعني نفسية مضايقاه. تخيلي لما حضرتك بتجبري بخاطره بكلمة حتى ملامح وشه نفسها بتتغير. أيوة. سبحان الله، ردة فعله يعني ممكن هو هيقفل على نفسه ويبقى متضايق، بص تلاقيه بص للدنيا بمنظور تاني خالص. شوفي مجرد ان جبرتي حضرتك بكلمة طيبة يعني ممكن جبر الخاطر بابتسامة. أيوة. تبسمك فوجئ أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، يعني احنا بنعمل عبادة وبنعمل بننشر حب وود وبنعمل ألفة. وطبعا بما اننا في أجواء رمضانية جبر الخاطر ده يعني حتى يعني للزوج لزوجته، الزوجة لزوجها، الأب والأم لأبنائهم والأبناء لأبائهم، وللجد والجدة، للحما زي ما الأستاذة تفضلت وقالت، يعني الحما الواحدة تعتبرها مامتها تجبر بخاطرها. جبر الخاطر مفهوش ولا غني ولا فقير، على فكرة كلنا محتاجين لجبر الخاطر، كلنا محتاجين للطبطبة، للكلمة الحلوة، للابتسامة، كلنا في احتياج لهذا. جبر الخاطر حياة، أعلى درجة من درجات الإنسانية. ومن كلامك يا منى طبق الدوار ده أنا بسميه طبق الحب، لأنه طبعا أفضل حاجة في ديننا الإطعام. فتخيلي بقى لما أنت بتدي الإطعام بحب، بتطبخيه بحب بقلب، فبيوصل حبك في الطبق وهو بيتاكل. وانت بتختاري اختياراتك. اسأل عني اللي بنسمعها بتاعت ام كلثوم، ده جبر خاطر ان احنا نسأل على بعض في طبق الحب ده، احنا بنسأل على بعض طبق الخير. وبالنسبة بقى للأسرة الجميلة اللي الزوج فيها يكبر بخاطر مراته وهي عاملة طبق حتى لو ملحه قليل ناقص شوية، ولا طبق أي كلام طلع منها كلمة حلوة، الله تسلم، قدر تعبها بالظبط كده، هي صايمة زيك على فكرة. المرة اللي بعدها هتعمله هايل، إن هي حابة تقدم له أحسن ما عندها. نفس الشيء بالنسبة لها لو راح وجاب لها حاجات من بره، أي كلام مثلا، تعرف الرجالة ما بيعرفوا شيناء أو قوي، لو كبرت بخاطره ما كانتش في احتياج للي هو جابه ده، كانت عايزة حاجة تانية كتير قوي. فلو جبرت بخاطره الدنيا ضبطت واحدة واحدة كده هتمشي الأمور. جبر الخواطر حياة إنسانية متكاملة. أكتر حد بيجبر بخاطرنا هو ربنا سبحانه وتعالى، ونعم بالله. الطبطبات الربانية معانا من لما بنصحى من النوم لغاية ما بننام تاني في صحتنا، وبتبان قوي في مرضنا، لأن المريض بيبقى قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا ربنا يديكم الصحة جميعا. الجبار مش متجبر ولا الجبروت ولا لا، ده من جبر الخاطر. جبر اللي هو بيلتئم فيه الكسر، بيلم الكسور ويجبرها ويعيدها إلى صوابها وجمالها من أول وجديد. الجبر الرباني موجود معانا، بس محتاج مننا بصيرة فعلا زي ما قالت أستاذة حنين، يعني حالات الضعف اللي بيبقى فيها الإنسان زي المرض، فعلا بيبقى محتاج الناس تقول له ازيك، الحمد لله على سلامتك كده. عياده المريض وسؤاله من اهم اللي تاخد عليها ثواب. لكن كمان انا عايزه اضيف نقطه، مش بس حاله المرض الجسماني، ده حاله المرض النفسي. بمعنى ان كلنا بنقابل ضغوط وبنقابل مشاكل، سواء مع اولادنا، مع زوجنا، في العمل، في الطريق. فمجرد ان انا ابتسم للاخر وامتص عصبيته واجبر خاطره بكلمه طيبه هتنتهي اي مشكله. واظن في رمضان احنا بنقابل ده كتير قوي، فتره الذروه واحنا مروحين بيوتنا. أيوة. ومحدش طايق التاني في الطريق، وكل يا اما بيكلم على شماعات الصيام بالظبط ومستعجل والوقت والضيق. انا كفايه ان انا مانع السجاير طول النهار، استحملني. لكن المفروض الجبر الخاطر دوت بالابتسامه زي ما قالت الاستاذه ميمه، بالكلمه الحلوه، بانك تساعد انسان محتاج المساعده ديت. أيوة. تقف جنب اي واحد محتاج، ده جبر خاطر. انك تزور واحد محدش بيروح له، خاصة لو واحد مسلم. سنة أو مسنة وهتروح تزورها، دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي زي جارتي. الحقيقة يعني أنا يعني فعلا فرحت جدا بهذا الموقف، وقلت لها سلمي على ماما واشكريها لأن ماما هي اللي علمتها ده أكيد. مثلا في العمارة الكبيرة مثلا دي جارتي جنبيك، بشوفها في الأسانسير، بشوفها جاري جديد يا أستاذة فاطمة، يمكن كمان عمل الفجوة دي. كنا زمان عارفين بعض أسر، يعني أب وأم وجد وجدة، كانوا بيقولوا الجار قبل الدار. يعني أنا أشوف جاري اللي جنبي أو اللي تحتي أو اللي فوقية، ده اللي أكتر واحد هستغيث بيه في أي مشكلة، مش هقدر أروح لأي حد غريب، ده اللي جنبي. فالمفروض الألفة والتجمع ترجع تاني زي ما قلنا جبر الخطر بكلمة بابتسامة. يا سلام بقى لو جبر الخطر ده جي الإنسان وما كانش متوقعه من إنسان معين. حصلت معايا منى، حصلت معاكي؟ أنا مريت ب ب ب بمنحة مرضية من ربنا سبحانه وتعالى. الله عليك، هي منحة، هي منحة فعلا. لأنها غيرتني تمام، بدلتني، قربت فيها من ربنا جدا جدا جدا. كنت بتكلم فيها مع ربنا سبحانه وتعالى كأنه ولله الجلال، يعني أنه حد قدامي بشكيله من ألمي، من ألم اللي فيه. اللي وقفوا جنبي قوي واللي حسسوني بان الدنيا هينا كانوا الجيران، اشخاص مش متوقعين، بس الجار هو متوقع منه ده. لا في زماننا ده، في زماننا ده غير متوقع، والانشغال اللي احنا فيه صعب. واشخاص بقى على السوشيال ميديا، لما فجأة كده تلاقي حد بيقولك هو ما يعرفش انك تعبانة ولا بتاع، انا بعمل عمرة وصليت ودعيت لك مخصوص، جه اسمك على بالي رغم كل اللي موصيني ودعيت لك، لما يجيلك مية زمزم كذا مرة وانت بقولك الطبطبات الربانية، الطبطبات الربانية. ولما تيجي بقى في وقت انت فعلا محتاجة فيه للمسة دي، انت تعبانة قوي قوي قوي، فجيالك دي فتخرجك من كل الألم اللي انت فيه لانك تشكري ربنا. فالشكر ربنا وحمده تيكي راحة نفسية وجبر خاطر جميل جدا كأنه بلسم. الله، ده علميا صح؟ طبعا اكيد اكيد في فعلا دراسات واحصائيات بتقول ان في فعلا الناس بتبقى عندها يعني امراض مش متوقع، يعني سبحان الله وربنا والشافي، بتبقى في حاله نفسيه، بيبقى حواليهم ناس هم بيحبوهم وبيدعموهم دعم نفسي بكلام وبيحكوا لهم امثله وحكايات، بتبص تلاقيهم يعني بعد ما كانوا رافضين الدواء والعلاج بقوا بيستقبلوه بشكل بيبقى في جسمهم بيعمل مفعول اسرع من الاول. اقول ان الحاله النفسيه ليها تاثير فعلا زي ما الاستاذه فعلا قالت. عايزين كمان عايز اضيف حاجه، ان احنا بما ان الجبر الخاطر برضو عباده وسلوك، طبعا لازم يبقى اصلا ده يعني اسلوب في حياتنا، لازم نعلم ولادنا. ايوه ولادنا ده شيء، دي الزرعه بتاعتنا اللي احنا دي انا اتوقف عندي نعلم ولادنا عشان هاش اشرب شاي. اشربوا شاي معايا. هنتكلم ان احنا في الموضوع بتاع الجبر الخاطر ده، انا اثنين يا استاذه فاطمه، ومرة أخرى بعود للسهرة الجميلة ومعي الأستاذة حنان عبد الحليم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ودكتورة أميمة عبد الله إرشاد نفسي وأسري، أستاذة فاطمة الدالي جريدة أخبار الاقتصادية، ودكتورة نهلة جمال الكاتبة والمدربة للتنمية البشرية. كنا توقفنا عند ضرورة تعليم الأطفال إزاي يجبروا بخاطر الناس. أنا برضو ليا ملحوظة إن بعض الشباب ما بيفهموش الجزئية دي كويس قوي، بيتعاملوا مع المهن اللي هي البسيطة بتعالي شديد. طبعا مش كلهم، انا بقول بعض الشباب. القدوة يا منى، القدوة، تعليمهم بالقدوة، يعني هم لو شايفين الام والاب في الاسرة ما عندهمش جزئية التعالي دي عمرهم ما يطلعوا متعالين على الناس. لو شايفين الام والاب يحترموا افراد الاسرة الاكبر سنا وبيكلموهم باحترام هم هيطلعوا كده. انا اولادي بيحترموا جامع القمامة وحارس العقار، وكأنهم فرد كأنه الخال أو العم حضرتك ويا عمه طبيعي، هي طلعة تلقائية بدون تكلف. أيوة. لأن هم تربوا على كده، فهي القدوة أهم حاجة، القدوة. أنا مش عايزة بس نتهم ولادنا والشباب عموما، لأن إحنا علينا عامل كبير، احنا نسبة كبيرة جدا من الحال اللي عليه ولادنا احنا سبب فيه. طبعا هو اصلا التربية ابنائنا، دايما احنا بنقول حتى في علم النفس، ولادنا الطفل لما تحب حضرتك تزرعي فيه قيمة ما تقولولوش اعمل وما تعملش، اعملي قدامه الحاجة، لان ابنائنا مراية لينا. عجبني تزرعي، لان القصة كلها ان انا بزرع اكتر ما بربي، يعني بزرع عشان احصد بالظبط كده. فهو ابني انا ازاي مثلا انهيه عن شيء انا بعمله، ازاي انا ما بقاش بتواصل تواصل جيد مع جارتي او بكبر بخاطرها، او هي مثلا انا عارف الاولاد الجيران طبعا بيبقوا عارفين مثلا ان لو هم بيلعبوا مع بعض، لا ده انا مامتي تعبانه بتاعه، طب انا ما شفتش ماما بتزور مامه صاحبي او جاري اللي قدامني او قدامي او في نفس العماره او في نفس المكان، ما بشوفهاش بتزور مثلا عمتي لما تعبت، ما بشوفهاش بتود مثلا خالتي بطريقه كويسه. فانا هتعلم مع ام الزوج اللي هي جدته، جدتي اللي هي اللي هي ام بابا، ما شوفهاش بتعاملها كويس. انا هتعلم ازاي؟ ما انا اكيد طبيعي هقول لها، لو هي مثلا عايزاني اطلع احسن منها وتقول لي اعمل كده، هقول لها على طول كده اوتوماتيك، اقول لها يا ماما انا ما بشوفكيش بتعملي كده. يبقى ازاي انا هعمل حاجه حضرتك مش بتعمليها يا ماما؟ زي الاب اللي بينهي ابنه مثلا عن شرب السجاير وهو نفسه بيشرب، انا طبيعي كده، مش هو يعني الابن. انت جبتي سيره الاب، لان كنت لسه هقول لك هو كله الام. التربيه يعني عامل التربيه اب وام الاثنين طبعا، هي حياه مشتركه، هي مشتركه. انا بالنسبه الابن بالنسبه له الاب والام هم قدوته النمره واحد في الحياه، باباه ومامته. بعد كده بقى لما بيطلع للحياه بيتعلم، بس هو الاساس البيت. انا دايما بقول على فكره ما فيش حد يلوم يقول الاصحاب ولا المجتمع ولا لا، البيت ثم البيت ثم البيت، الاسره اهم حاجه. فانا لما اعلم ابني يعني ايه جبر الخاطر، لما اجي احكي له قصه من قصص الانبياء او الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، الدين بتاعنا وفي السنه. قلت يا دكتوره اميمه احنا بنعيش الحاله، تعاموا ايوه بقى، يعني من غير ما نقول احنا بنعيشها له. ولما اعمل الحاجه بعد كده ببقى مقترنه بان انا اقول فضل الشيء ده، دي عباده، ده ثواب، دي ربنا هيردها لنا. لما يجي حاجه كويسه تحصل لي بقعد مع اولادي كده، بقعد اقول لهم يا اولاد فاكرين لما جبرت بخاطر فلان فلان، فاكرين لما انا كان في حد بسيط، فالنهارده ربنا سبحان الله. ايوه عمليه الربط دي مهمه جدا تربويا كده. انا هنا يعني بزرع القيمه، وكمان ايه بقرنها بقصه حقيقيه حصلت. فانا كمان احنا دايما ادم عند الطفل مقلد، فانا هعمل ايه؟ انا هقول انا النهارده زميلي اللي في المدرسه هعمل معاه حاجه كويسه عشان ربنا يقف معايا مثلا في الامتحان، عشان ربنا لما يكون مثلا ماشي في الطريق يحفظني، عشان كده. وعلى هم بيقولوا بيبقوا على يقين، هم مصدقين هم مصدقين ان لو عملت كده ايوه ربنا على يقين ان ربنا هيكرمني في الجزئيه دي. استاذه فاطمه كمان كان ليكي في سياق كلام حضرتك، قلتي لي الزوج يجبر بخاطر زوجته والعكس، ازاي يعني؟ زي ما بقولك الكلمه الحلوه الكلمه الحلوه من الزوج دي هتغير مسار الزوج. ما تقولك انا ما بعرفش اقول كلام حلو، بس انا ما فيش في نيتي حاجه، يعني يكفي اني اقول لها دي كويسه، تسلم ايدك، تعبتك النهارده، تعبتي، ريحي شويه. دي كل الحاجات دي صغيره بالنسبه ان هو طالع منه، لكن كبيره بالنسبه للزوجه قوي قوي قوي. ودي بتخليها لو حتى مش قادره تعمل حاجه هتعملها وهتكررها وكده، انها تعمل حاجه كويسه عشان سمعت وحست ان جوزها بيقدرها في حاجه زي كده. انت عارفه حضرتك لو يعني زار المطبخ واحنا في فتره اعداد مائده رمضان وجيت طبطب عليها بس من غير ما يتكلم، ما فيهاش اي تقليل من شأنه خالص، بل بالعكس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيساعد زوجاته، فدي حاجه كويسه وعمري ما هتقلل من شأنه خالص، بل بالعكس بحترمه اكتر واكتر. دكتوره نهله كان ليكي تعليق برضو. هو انا حابه بس ان احنا نقول ان البيت بيربي وهو القدوه، والام والاب هما المثال الحي قدام الطفل، بس انا كمان عندي مؤسسات تنشئه اجتماعيه موجوده حواليا كتير، فانا عايزه اكسبهم في صفي ما يبقوش هما الاعداء بتوعي اللي اللي انا بواجه بيهم كل حاجه، لان مهما كان البيت اسلحته ضعيفه في مقابل كل المؤسسات دي. نضرب مثال بسيط، حضرتك وديتي المدرسه وانت معلمه وعامله القدوه و و وفجاه اتعرض لموقف ولقيتي اداره المدرسه ضدك مش معاكي، هتعملي ايه؟ يبقى انت بتحاربي اداره المدرسه وبتحاربي القيمه بتاعه الطفل المضاد لابنك، ومش قادره تتنفسي الصعداء معاهم ولا تقولي لا يا جماعه في جبر خواطر، لا في سلوكيات قويمه. يبقى احنا محتاجين برضو اعلام، محتاجين مدرسه، محتاجين مركز ثقافي، محتاجين فن واغنيه هادفه، محتاجين نقول للناس ان دي قيمه عليا. جبر الخواطر على الله، قريت الاطرش مش كده؟ غنى الجبر الخواطر. بس شوفي انت بقى الشباب الجداد بيسمعوا لمين؟ فاحنا لازم نعمل الابديت، الفيرجن الجديد المتناسب معاهم. يعني حتى موروثاتنا كانت بتدعم القيم سواء الفنيه او كل حاجه، حتى التمثيليات والدراما كانت بتدعم الحاجات دي. الجار زي ما بتقول طبعا استاذه ميمه وكلهم ان هي الطبق الدواري اللي كان بيروح من بيت بيت، فين الطبق دلوقتي دوت؟ راح فين؟ والله ما زال في ناس لسه والله مش في اي مكان، مش في أي مكان. وبحس ان في الاماكن الشعبيه وفي الحتت لا مش في كل العمارات دلوقتي. العمارات يعني كبيره الا اذا كان ليكي صديقه وجاره. كان ده السمع يعني، ده كان العادي الغالب، ولكن دلوقتي بقى في وفي الابراج في الاماكن الشعبيه اكتر، ما بقتش في الاماكن الراقيه والحاجات دي. لكن دي رمضان اكتر كمان في الاماكن الشعبيه. زمان رمضان بيبقى في الاماكن دي اللي بتتعلق، الولاد بيتجمعوا عشان يعملوها مع بعض، القعده بعد صلاه التراويح، الختمه المشتركه اللي بيقروا فيها، الحاجات دي بقينا مفتقدينها في المدينه الحديثه. في بقى نقطه كمان، مش بجبر الخاطر بس اللي لازم اعلمه للولاد بالكلمه وبالبسمه، لا ده انا لازم اجبر خاطر الاخر كمان بالعطاء. بمعنى ان ليه اشتري من السوبر ماركت ونفس المنتج ده موجود عند الانسان البقالس بسيط دوت، وممكن اجيبه ونفعه بيه وازود من دخله وادخل البهجه على قلبه وعلى اسرته؟ فليه استعين ببديل وانا عندي بدائل تانية وكتيره متاحه قدامي؟ ما اروحش ليه طبطب عليه واقول له الله جميله وما فاصلش واخليها صدقه مخفيه؟ ان البقال ده ليه زباينه او ليه ناسه برده اللي بتروح له؟ يعني تحسي مش بيروح السوبر ماركت الكبير، يعني في ناس في مقوله جميله بتقول ما من صار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. الله، يعني دايما الانسان اللي بيجبر بخاطر الناس وبيتبسم في وجه اخيه ويقول كلمه طيبه. يعني احنا مثلا لما بنلاقي بائعه بسيطه في الارض، صباح الخير، اخبارك ايه النهارده، وماله لما اقول كده؟ انا خسرت حاجه ولا هتقلل من شأن؟ تبقى مبسوطه قوي، بتبقى مبسوطه قوي طول ما انا ماشي كل ده عماله اشيل حسنات حسنات حسنات. يعني ما فيهاش حاجه لما اكبر بخاطر السواق اللي سايق الباص اللي انا نازله منه وانا نازله اقول شكرا. طبعا ما فيهاش حاجه خالص. لما يكون نسق من فضلك ممكن تقف على جنب. في كلمات بسيطه جدا لما بقولها بيحس بالادميه الانسان، بيحس يعني هو ما يحسش ان هو يعني هو كده، يعني ده شغله والمفروض يقف كده. بيدل على تأدبي انا، بيدل على اخلاق ان انا طالع من بيت فعلا متربي، بيت علمني الاخلاق الحميده. عامل الاسانسير اقول له برضو من فضلك انا عايز انزل الدور الفلاني او اطلع كذا وشكرا وانا نازل. ما فيهاش حاجه لو مثلا مرات البواب عندي في العماره ما لقيتهاش ليها كذا يوم ما شفتهاش، اسال عليها وايه يعني ايه المشكله؟ اسال عليها انت مش باينه ليه؟ اشوف هي بتقعد فين. يا سلام لو لا قدر الله كانت تعبانه ولا حاجه فيها، واقوم بقى بالواجب الزياره طبعا، واقوم بالواجب اللي المفروض اعمله واحنا في شهر كريم. بالظبط كده. فكره مش ده بس اللي محتاجين ده يا دكتوره. ايوه احنا اكثر حاجه منه احنا محتاجين حسنات، ده في ميزان حسناتنا. انت ما بتعملي ده انت مستفيده تجري مع الله سبحانه وتعالى. كل الكلام الجميل ده للناس مش في صلة قرابة، ما بالك الأم بقى لما أكبر بخاطرها. أمي لما أكبر بخاطرها مش بس جبر خواطر، بر احنا مطالبين بيه، بر وبر كمان مطالب بيه في مرحلة الكبر أكتر. وأنا طفل صغير هي بتقول برعايتي مستحملة كل المصاعب والمتاعب عشان خاطري أنا قمة أولوياتها، فما جيش لما هي تبقى محتاجة مني الوقت. أبخل لما تبقى محتاجة مني الكلمة الحلوة ما تلاقيهاش، وما فيش حجة بقى معلش يا ماما أصلا انا مشغول معلش يا ماما اصلي مش عارفه ايه. الملاحظ كمان يا استاذه منى الفتره اللي فاتت لان مع الضغوط واغلب مامهاتنا بقت مرأة عامله وبتخرج على سن المعاش بتحس بفجوه كبيره ما بين وضعها ما قبل العمل وفتره التقاعد بتبقى محتاجه قوي للطبطبه دي بقى لجبر الخاطر لان انت اديتي دورك بشكل رائع وجميل وان احنا محتاجين دور اروع دلوقتي دور المسانده النفسيه معايا انا بقى ومع اولادي والاحتواء لينا وفي نفس الوقت لازم اتعلم اسمع اكبر الخطب بان اسمع بس اسمع مش بس اتكلم اسال عليها اديها فرصه تحكي ما ينفعش التليفون يا جماعه دلوقتي انا كمان شايفه ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي عملت بعض الفرقه بعض يعني عملت فرقه جامد قوي انا دلوقتي الابن والابنه بتبقى قاعده في وسط الاسره وماسكه الفيسبوك وسايبه خالص ولا حاسه بايه اللي بيحصل حواليها حتى ما بيجي ضيوف او مثلا في السن بتاعهم بتلاقيهم كل واحد ماسك التليفون والموبايل بتاعه فين التواصل فين الكلام الام او الناس اللي جايين عايزين يسمعوكي وعايزين عاملين ايه وكده هم بيحسوا بعض الشباب دلوقتي ان هم جيل غيرنا خالص او احنا جيل زمان المعتقدات والسلوكيات بتاعتنا دي دقه قديمه لا مش دقه قديمه هم لو ادركوا حاجه زي كده هيحسوا ان الألفة والود والكلام مع بعض دي بتقرب لا وكمان هنقول له انت بعد شويه هتكبر انت هتكبر وتحتاج اللي يسال عليك هتحتاج حد يعني السوشيال ميديا فيها جبر خواطر يعني كتير جدا بتلاقي بوست حد منزله تعبان او في محنه او whatever انا بتكلم بس بيبقى فيه بقى كم الكومنتس والحاجات الداعمه دي ممكن تخرجه من ازمته انا معاك يا استاذه حنان طبعا بس انا بتكلم على الام اختار. اللي ربت ولادها وجوزتهم ومحتاجاهم يوم ما بتحتاجهم بيتحججوا ان هم مشغولين فيعني هي بتبقى محتاجه كلمه اجبروا خاطرها بالزياره في برضو حاجه مهمه ممكن نعملها والمفروض نعملها مش ممكن ان هو دور الايتام يعني المفروض ان احنا بنخصص حتى ولو حتى مره كل يعني اسبوع كل شهر على قد ما اقدر ازور يعني دور الايتام اكبر بخاطرهم الاطفال اللي هم يعني ما لهمش اب ولا ام وقاعدين في يعني عايزين حد يدخل عليهم البهجه ونكبر بخاطرهم اخد لهم مثلا هدايا بسيطه تيشرتات لعب حاجه يعني اقعد في وسطيهم احكي لهم حكايه لما كل ده بيدخل في بدخل في قلبهم البهجه وبكبر بخاطرهم انا فيها زي ما اتفقنا ان هو يعني ان انا بسعد انسان طفل كان اب كبير. كان كبير صغير احنا كمان محتاجين ده كلنا محتاجين لبعض في المرأة العاملة المرأة العاملة اكتر حد في الدنيا محتاج دعم وجبر خاطر لانها بتقوم ب5000 دور في نفس الوقت فدي محتاجة دعم من كل المؤسسات الحقيقة وجبر خاطر من كل المؤسسات محتاجة تغيير قوانين تجبر بخاطرها عشان تقدر تكمل دورها زي البنات الصغيرين اللي لسه متجوزين ومخلفين الحضانات منظمة الصحة العالمية قالت مثلا انه الرضاعة النظيفة 6 شهور اجازة المرأة العاملة 3 شهور طب هتعمل رضاعة نظيفة ازاي وتحمي ابنها اللي جاي ده وتأمنه وتقوي مناعته من الامراض لازم القوانين تسندها لازم تبقى الاجازة من 3 شهور ل6 شهور مثلا حاجات زي دي كتيرة جدا المرأة المعيلة محتاجة دعم محتاجة تيسير للمشروعات وإن كانت السوشيال ميديا أعتقد أنها قايمة بدور كبير جدا في القصة دي لأنه النهاردة أي حد ممكن يعمل صفحة ويعمل منتج في البيت ويسوقه من خلال السوشيال ميديا لكن برضو المؤسسات لازم تقف مع المرأة مع إقامة زي ما قلنا من شوية أن حتى على السوشيال ميديا ساعات كتير بنشتري حاجات قد تكون رفاهية بالنسبة لي لمجرد أن الشخص محتاجة إعادة التغيير هي الفكره بقى ان هي عايزه اعاده بلوره وعايزه كمان النوع من التواصل ما بين الاسر والاهالي اللي هو صله الرحم اللي احنا دلوقتي ما عملنا لهاش جبر خواطر خلينا كل واحد منفعتي جايه منه ايه بيضايقني ولا انا مبسوط من قاعده معاه مش انه بقى لازم وضروره ان انا اكبر خاطره بالزياره بكلمه بسؤال وان لما يكون في حاله جوه العيله هي اولى بالاهتمام، ولو احنا عملنا التكاتف ده بجبر الخواطر مش هيبقى عندنا فقير، ولا هيبقى عندنا حد تعبان، ولا هيبقى عندنا مريض نفسي. أتمنى. لو فضلنا ننتظر ان هو يحصل تغيير شامل مش هيحصل. كلمه مقصوره. في شريحه برضو مهمه، وانا بحس انا بلاحظ يعني ان هي ما بتتجابش سيزه كتير، المراه الارمله. انا عينت البحث عندي كانت غير المعيله. المعيله دول بيبقى باباها باباهم عايش بس مش متحمل مسؤوليته. فالشريحه دي من مجتمع، انا عينت البحث عندي في رساله الدكتوراه كانت سيدات ارامل. لاحظت فعلا ان دي فئه يعني مكسوره نفسيا ومقهوره، هي يعني بتبان صلبه وقويه قدام المجتمع كله، وبتبقى يعني في يعني في بتحس ان دول ولادها امانه في رقبتها. فبتبقى يعني بتستجمع كل قواها على اساس ان هي لازم تطلع الاولاد دول حاجه كويسه. أيوه. بس مقابل كده هي بقى نفسيا بتبقى بتقابل صعاب كتير في الحياه، في تخليص المصالح، في تخليص اجراءات في مواجهه الحياه والتحديات، الاجراءات في محكمه الاسره عشان خاطر مثلا الاجراءات الوصايا، قرار الوصايا والكلام، في حاجات كتير اجراءات قوي بتبقى مصاريف الجنازه مش عارفه ايه، بتقابل صعوبات ما كانتش هي يعني تتوقع ان هي تبقى في الـ في الـ في المسؤوليات. فجاه اصبحت اب وام فجاه، لان احيانا بتبقى الحوافه يعني بتبقى من غير مقدمات. دكتوره امي ما تعرضتي شخصيا للموقف ده؟ تعرضت طبعا، تعرضت كتير، وعينت البحث عندي يعني ممكن يعني انا شفت عينه عندي يعني كانت بتقول لي انا زوجي مثلا الله يرحمه ما كانش بيخليني اشتري اي حاجه من بره، فما اعرفش التعامل، مش متعوده ان انا اتعامل مع المجتمع بره. فهي اتجبرت يعني مش بمزاجها، اتجبرت ان هي تتعامل مع الكويس والوحش، مع موظف ممكن يقول لها مش فاضي لا كذا، مع يعني ليه ما نيسرش زي ما الاستاذه قالت ان احنا المراه اللي زي كده ظروفها، لا انا ما ولا خليها تقف ولا تستنى ولا ليه ولا اكثر بخاطرها، ولا ده انا اكبر خاطرها. حاجه تانية اهم كمان زي ما الدكتوره قالت دلوقتي، ده انا محتاجه اربي بنتي من الاول على الاستقلاليه. ان هي حتى لو ان لو هي تواجدت في اي ظرف تعرف تتصرف، ما تعتمدش على الطرف الاخر. أيوة. عشان ما تفاجئش بان في مسؤوليه هي مش قادره تتحملها او تواجهها. أيوة. لان في اشكاليه لازم كمان انا عندي كارثه كبيره دلوقتي من الشباب الصغيرين، ان الراجل ما بيقومش باي مهامه، فبقى ام مطلوب منها ان هي اللي تكون الزوج والزوجه قدام الاولاد، من تحمل مسؤولياته. مين اللي ربت؟ ما هي الام، المراه بتربي للمراه للاسف الشديد. ونرجع نشتكي ونقول انه المجتمع ذكوري، لا احنا اللي عملنا المجتمع ذكوري. ايوه احنا فعلا بنقول في تربيتنا فعلا بيبقى في خطا كبير، ان مثلا نقول للبنت قومي جيبي لاخوك يشرب، قومي سخني لاخوك الاكل، قومي. طب ما هو على فكره طالما هو قادر ان هو يساعد في البيت ويعمل يعني بعد ده كله تطلع السيده هي اللي غلطانه بعد السهره اللي احنا سهرناها دي كلها الجميله. لا عشان هي ورثت الفكر الذكوري، موروثات خاطئه، فهي ما قدرتش تعدل عليه، ما تمردتش عليه. طب فرصه بقى نقول توصيه في سهرتنا الجميله دي زي ما بتقولي بقى، انا عايزه اربي بنتي على تحمل المسؤوليه وعدم الاعتماد على اي حد الا على نفسها هي وعلى تعليمها وعلى شخصيتها، واربي ابني برضو على انه يكون راجل متحمل للمسؤوليه. احنا مثلا احيانا بيجي لنا تليفون من حد ممكن مش مسيبين رقمه. أيوة. فما ما اقولش انت مين وبتاع، وحسسه بقى ان ايه ده، هو هيحس بعدم الاهميه. ايوه فمجرد بتزعل من كده على فكره، او تبقي مثلا معلش مش واخد بقى كده. فالكلام ده كله بيزعل ناس. بالعكس انا ارحب بالقدام اهلا يا حبيبتي والكلام ده كله، فانا اكيد هستشف من اول كام كلمه هعرف هي مين او كده. يعني يقولوا لنا ايه زمان، خلي لسانك حلو. ايوه يعني ربونا على كده، خلي يعني ايه خلي لسانك حلو؟ يعني اتكلمي الكلام الطيب. ايوه اللي حتى لو انت متضايقه الناس ما لهاش دعوه بمضايقتك انت ولا بدايتك انت. ولو متضايقه في الشغل يبقى برضو اقفل العمل عن حياتك خالص. للشغل بقى بالنسبه للشغل يعني في بعض الناس الحياه كده بتقوم بمضايقه بعض زمايلها فبسبب وبدون سبب يعني. اكيد طبعا. وهو هنا بقى دورنا مهم جدا في انك ازاي تمتصي التصرف ده بجبر خاطر بسيط قوي لنفسك قبل ما يكون ليه. انت بتطبطبي على روحك الاول بان كل ده عادي ما فيهوش مشكله، حاضر ان شاء الله باذن الله، طيب ما خدتش بالي، حلو في تقصير مني وتم الملامه عليه من مديري او رئيسي بشكل فج شويه. الاهم من ده بقى انا لو انا رئيس وعندي مرؤوس ازاي اجبر بخاطره. ايوه بالسؤال عنه والاهتمام بالانسانيات الثانيات والتعليم والتدريب وازاي وهو لو اخطا اقول له جميل بس عارف لو عملت كذا هيكون افضل بكتير في نتيجته وهتسرع في الاداء. كل رئيس على فكره وده مش تدخل اعرف اسرته اسال على اولاده اخبارهم ايه التواصل الانساني الاجتماعي اللي هو بيخلي اللي عندي مكانه كبيره قوي الرئيسي. أيوة. فلما يحصل اي حاجه الاسيكه شغاله بتمسح ما بتركنش فبالتالي مع اي موقف صعب هيعدي وهيهون وهيفضل العطاء والانتماء للمكان. شوف جبر الخواطر اشكال عديده ازاي بقى لكل جبر الخواطر حياه كامله لكل فعل رد فعل. يعني انا مش معقول مثلا حضرتك دايما بتكلميني بالحسنى وبتقولي كلام جميل وانا اقول هتلاقيني رد فعلي ان انا مكشره او بقول كلام مش كويس. اكيد انا كمان عايزه ابقى بنفس رد فعل حضرتك. يعني انا هتكسف ان انا ابقى مش كويسه مع حضرتك طالما حضرتك بتكلميني بنفس الاسلوب اللين ده. انا اسفه يعني بتكلم على بس ده مواقف. كان عندي صديقه لما تزعل حد ما تنامش ما تنامش الا لما تكلمه وتعتذر. مش عيب خالص وتقول له انا مش جايين نوم انا زعلتك النهارده او زعلتك النهارده. على فكره هي بتنام مبسوطه واللي زعل ده مش ده جبر خاطر برضه ولا ايه؟ طبعا جبر خاطر لا انت بتجبري بخاطر نفسك قبل ما تجبري بخاطرها. لا وهي كمان عندها النفس اللوامه هي حست ان هي حاجه جميله انفعلت على الصديقه يا استاذه منى. برضو مثلا واحنا ماشيين في الشارع حي حاجه ممكن تكون تافهه ممكن اخبط في كتف واحده مثلا في الزحمه وانا طالعه مثلا داخله الاسانسير او مثلا ما ينفعش امشي وما اقولهاش انا اسفه. ما ينفعش وانا داخله مثلا في زحام هطلع السلم الكهربائي مثلا في المترو او بتحصل ان انا غصب عني مش شايفه اللي جنبي فبسبقها اسفه. يعني ما ينفعش. هي حاجات صغيره جدا بس على فكره والله بتترك اثر نفسي جميل. في الزمن المعاصر وهي اساس ديننا. لسه كنت هقول لحضرتك الدين المعامله الرسول عليه الصلاه والسلام تعلمنا منه اتيكيت الحياه بس يعني نمشي بس على قدوته ونمشي على سنته. ضع نفسك مكان الاخر وافعل ما تشاء. كل الحلقه في الجمله دي كما تدين تدان. يعني لازم ابقى عارف فعلا زي ما دكتوره نهله بتقول اللي هعمله النهارده هيترد لي بكره. اكيد طبعا خير او شر زي ما بنقول جبر الخواطر على الله مش طالب منك غير ايه. فريد لا ترش قالها طلع تعالى سلم جبر الخواطر على الله مش طالب منك غير طلع تعالى سلم. عارفه الطلة ان يشوفه ايوه دي وطلة مبتسمه طلة حلوه ايوه طلة مبهجه مش طلة عبوسه ومتضايق وابص لك. لا الابتسامه والابتسامه في وجه اخيك دي زي ما بنقول الصدقه. فان شاء الله يا رب يكبر بخاطرنا كلنا ان شاء الله وولادنا يتعلموا مننا زي ما قالت استاذه حنان القدوه مطلوبه. في حاجات كده مش بنعلمها بالورقه والقلم في حاجات بنعيشها ونعيشها لاولادنا. نفسي بس واحنا في شهر كريم نطلع منه بحاجه صغيره تبقى عاده مستديمه ولتكن جبر الخواطر. ناخد النيه ان احنا نجبر خاطر اللي حوالينا ونجبر خاطر نفسنا ونطبطب على نفسنا في بعض الاوقات اللي احنا محتاجين فيها للطبطبه دي لو ما لقيناش حد يبادلنا جبر الخواطر. لكن طول الوقت واحنا ماشيين نعقد النيه لله عز وجل ان احنا بنجبر خاطر الاخر. طول ما احنا ماشيين هنحصد حسنات وتبقى عاده مستمره ان شاء الله. انا بضيف برضو ان عاوزين نخليه اسلوب حياتنا. ده اسلوب حياتنا زي ما احنا بنعمل اي حاجه كده عاده يوميه ده خلاص ده يبقى اسلوب حياتنا مش نعمله النهارده عشان وفي شهر رمضان عشان شهر رمضان يخلص بقى رمضان ننسى العيد ننسى خلاص ننسى بقى كلها ونرجع ننسى ترجع تاني ده يبقى اسلوب حياتنا ان احنا ولادنا تعالوا نبقى ودايما يعني ايه نفكر ولادنا بيها عشان خلاص يعني ايه لان العاده بتبقى مكتسبه لان يعني اسلوب حياه خلاص. انا ابني لو اتعود على كده خلاص هيكتسب الشيء ده، مش هيبطله خلاص. انا مش عارفه اشكركم ازاي، وحقيقي حقيقي جبرتوا بخاطري النهارده. السهره الجميله دي رجعتنا للزمن الجميل والله. يعني الصحبه الحلوه والكلام المثقف الواعي الجميل من امهات واعيه، انا مطمنه على الجيل القادم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين ونلتقي على خير. شكرا لك. كنتم مع الملتقى النسائي مع تحيات منى خليل نسرين لطفي.